إذا كان إمام الحنفاء يخاف أن يقع في الشرك فما دونه من باب أولى وأحرى. فكيف يأمن الوقوع فيه من هو دونه بمراتب، بل أولى بالخوف منه وعدم الأمن بالوقوع فيه؟ قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة، فبنيت المشاهد والمشاهد على القبور وغيرها، وصرفت لها العبادات بأنواعها، والشبه هكذا وأشبه، والشبه ما وقع فيه في الجاهلية، ولعل وأشبه، وأشبه ما وقع فيه في الجاهلية يعني التشبه بهم، وأعظم وأعظم واتخذوا ذلك دينا. قال: وأشبه ما وقع في الجاهلية وأعظم، يعني أعظم من ذلك، واتخذوا ذلك دينا، وهي أوثان وأصنام، كل ما عبد من دون الله تعالى صدق عليه أنه وثن، وهو كذلك في نفس الوقت صنم. فالأسماء والتسميات هذه شرعية لا إشكال فيها، لكن العبرة بماذا؟ بالحقائق. سماه صنما وثنا ها لا يضر، يعني هذا أو ذاك لا يضر، العبرة به بالحقائق. قال: فإن الصنم ما كان مصورا على أي صورة، يعني ما كان منحوتا على صورة، الصنم يكون منحوتا على صورة، والوثن ما عبد مما ليس له صورة كالحجر والأبنية. وقد يسمى الصنم وثنا، الصنم قد يسمى ماذا؟ قد يسمى وثنا. إذن الوثن أعم، كل صنم وثن من غير عكس، كل صنم وثن من غير عكس. قال: فإن الصنم ما كان مصورا على أي صورة، والوثن ما عبد مما ليس له صورة كالحجر والأبنية. وقد يسمى الصنم وثنا كما قال تعالى: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. سماها ماذا؟ سماها أوثانا، وهي أصنام، فالأصنام أوثان، كما أن القبور بالنص أوثان. إذن كل منهما يسمى ماذا؟ يسمى في الأصل في التعميم يسمى صنما وثنا لا إشكال فيه، والعبرة به بالحقيقة، كل ما صرف إليه من العبادات فإن قل فهو معبود من دون الله تعالى. وقال بعض العلماء: كل ما عبد من دون الله، بل كل ما يشغل عن الله يقال له صنم، يعني الهوى واللهو واللعب يسمى صنما، وحينئذ يقسم. هذا ليس باستعمال أهل الشرع، بمعنى هذا تعميم أشبه ما يكون به عند من يتكلم في السلوكيات وما يتعلق به بالقلب، وإلا الأصل أنه لا يسمى صنما وثنا إلا إذا عبد، لكن قد يتنوع الصنم باعتبار ماذا؟ باعتبار الأزمان، يعني ما صرف إليه عبادة أو تعلق القلب به على وجه الكمال حينئذ يسمى صنما لا إشكال فيه. فالدينار والدرهم يسمى صنما إذا وصل إلى حد الشرك الأكبر. الكرة مثلا قد تسمى صنما إذا صارت ماذا؟ هي الفيصل بين الناس فيما يتعلق بالولاء والبراء. إذن الصنم باعتبار ما صرف إليه من أنواع عبادات أو باعتبار ما تعلق به العبد لا إشكال فيه، أما ما دون ذلك هذا يحتاج إلى نص.